بدو من استعيذ من استغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد بس وسيس وشرس حيث ما قرصنا الى المسجد هذه السنه في ضمن الموضوع العلم الشرعي فضل العلم الشرعي تشويب الفضل تشويب الفائده المسلم في 99 في نسل تشارك الشريك من الشريك فضل العلم الشرعي النبي عليه الصلاه والسلام يقول لنا في الحديث من اتى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كأجر حاج ثانا من حجته. يقال النبي صلى الله عليه وسلم كان الإنسان الذي فرنك خامس وديسر المسجد الذي فرنك خام الذي روح المسجد بيت من بيوت الله النيين الزجود لا يريد إلا يعني تشود النيين الزجود البغيين الزجود القصريس إذا غادي علم لا غادي تعلم الخير يعني إما يسدد السن ناري السن يسدد يعلم يعلم أو يتعلم اسمه دويد المقصود إن دويني غادي يسعد أجر الإنسان يخر من حجة تامة كنقل غاية مثل موسم الحج أي مثل النور مدني غاية مثل النور ماشي صحاب الجيل ماشي صحاب الزير أي مثل النور يمسل من قد الدنيا فكن مثل لا يجمع مني قلنا قد الطليان قلنا دي مسلم يجمع مني قلنا قد الهند قلنا دي مسلم يجمع مني قلنا قد الملك قلنا دي مسلم يجمع مني قلنا قد الزير قلنا دي مسلم أي مثل نغيم من قد الدنيا أهنا تروح أفواجا أفواجا إلى بيت الله الحرام بشر الدين فريضة الحج لكن غير ما قلق غير نزمل نوي أجر الحج بلا ما نروح ولكن الشيء طبعا لا يسقط فريضة الحج سوى شو غير ما نزمل نوي الفضل ونوي الأجر غير ما سوى شو بطلب العلم نغبي تعليم العلم كلام العلم الذي يخرج خامس الذي يصل المسجد كل نهار طول العام تصفر تدقخها تصير تدقى المسجد لشو تصير تدخل من المسجد تصير تبدأ تصنق نغا تعلمت العيبة فتعلم أو تعلم أقلك ثويت الأجر من الإنسان الدوين الحجة تامة فنسأل الله عز وجل أن يرجع عليه مكس طيب الشريك ليه ما هي وشو مدام نسد إخام النغار فهي نسد النسي الإنسان يكسنب يسد للذكر الأنيس إلا قنع الميتنا نشهد الفضل لله الميت باش نثبت فلاس باش نقيم غير غرس نبت غير غرس أنسن نشهد القراريس نشهد القيمة ينس باش نزمر نثبت فلاس أول نقطة الموضوع عند درسنا غيرنا نشهد المقصود بالعلم كثير من الناس بل كثير من الناس الذين يتكلمون عن العلم أحيانا ما يهضرون في العلم سخلط غير العلم الشرعي للعلم الدنيوي أذكر لك كالآيات كالأحاديث أن رب العالمين يتحدث مسنع أن النبي عليه الصلاة والسلام يتوصي في مسنع العلم أن بعد ما لك دي فسر أكدي فسر العلوم النقنية الطب الهندسة التكنولوجيا الرياضية الفيزياء وكين رب العالمين يقرأ السنة أقرأ تعلما وين غير ما هو ذي زي سيد السحام زي سيد السحام لشو بسحام زيس؟ إسحاز يس أن الإسلام بالديانة تشحف الأتباع يسغة المسلمة كالمثلة السنين العالية كل سنين السن الطب السن التكنولوجيا السن كل علم من العلوم زيس الفيغاني يسلمن السنين العالية بس حين قنع علمي في الحاجة النظر أن ماذا نفق القرآن الآية هدرن في العلم نال الأحاديث هدرن في العلم مشي المقصود العلمين الدنيوي المقصود هو العلم الشرعي لأنه من يدش يعرف العالمين وهو النبي عليه الصلاة والسلام ده شو يعلم ده شو يستحفظ يستحفظ العلم الشرعي ويستحفظ الرياضيات ويستحفظ الفيزياء ويستحفظ التكنولوجيا الطب يوصير وين العالي نعم إن دي السنتين العالي بس حتى ده شو يستحفظ مثال الشيخ المرقشو الشيخ المرقشو العلم الشرعي لهذا ما ننظر الأحاديث بالآية فهميها مباشرة وبريمير بوزيسيون الأولوية الأولى لبريوريتي دانزوارد من الأحاديثين الآيتين هو العلم الشرعي لقد نسفهم فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وين يسيبها رب العالمين من خير؟ وين يحب رب العالمين؟ وين يعزز رب العالمين؟ أتسفقه رب العالمين الدين ينس فمسلين الدين العلم الشرعي ذو يغس حيثنا نكني هاي نغي عن الدولة لأنه يمكن أقلها ده نهضر في العلم الشرعي نهضرها في العلوم النقلي العلوم النقلي سعني مولاني صار ذهضر في لسك الجامعات نكني غا نهضر في العلم الشرعي أن وصير عباد في العلم الشرعي ويغ المقصود في الآيات الأحاديث. أول آية نزلت في القرآن هو قول الله عز وجل اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق. جبريل عليه السلام يصدر النبي صلى الله عليه وسلم الناس اقرأ اسماء أنا بقارئ شو سينا جبريل اقرأ الأمر يدلنا جبريل وهو كلام الله عز وجل سينا اقرأ شو المعنى اقرأ اقرأ هذا القرآن اقرأ الناس النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ اقرأ اقرأ ما أنا بقارئ وبعد كلمة الثالثة اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ دينينك اسم دينينك فمسلم العلم الشرعي فمسلم الدين ويد أهم شيء غيرنا امسل من قبل وقتين زي اسم الأطباء لمقرنة لنا يتمى من الأطباء الجزائرية تكسم دولة ونسوسين تنسوك من طالبة تعاود مثلا من غاز داخل العالمية أبي عيش مبني بوضع القرآن إن سعانا يتمى للجزائرية القرآن قل فلك قل فيزياء أهنا نخدم قل النظر إن سعى دكاترة عباقرة كل علوم بس ومع ذلك أقلق دينا أمة متخلفة إيه وشو ما يتمى خطر أقلق نتخلف سد أخلاق النغض العقلية النغض ديانا النغض نتشش قصة حياتنا أن بالعلوم النظمي نسعى العباقرة زيسان المشكلة أنه غدسا قد ديننا لهذا من بغى نصلح يمان النظم لازم نصلح للدين النغيتنا لازم نسعود مسلك الدين لازم نتأنس شنية الدين النظم ذيني قرح أن مليحة ملاقة إنسان مسلم أتهضر دين سكة في سنة ثلاثة أنت مسلم في الدين في تصرفتي بعد ما تمرتي في الدين ولا علينا لمسكينك من تطرفك ولو تخيل امرأة تنطق وستشفريقة رجال الخيمة واحد الخمسة أنت وستشفريقة رجال الخيمة الخمسة تقارى سيني بلي الخيمة ما شوف اللي جاتي تخرمت سافيا كانت تسمية الخيمة كي ند الحجر تند الخيمة ما شوف اللي جاتي تخرمت تتخفير طولت الخيمة نام الخمسة المهمة تعلق فيه في الحجر تسعى العلاقة واحد الإسلام يد الخمسة يد الخيمة أتصفتي في تسمسن تخميمة كاين سيقرار حاجة كبيرة أتعلم تاني نتبع المليح تنطوغ أي في الدين وليش العلم في الدين ممكن تطبيق وحقيقة تنطوغ أي في إنسانة تسعى المستوى جاي المطني ولكن في الدين صفر وليك اسم اللمات صفر سالب تنزيرو نيجاتيف كاع تبع المليح إيوا شو غنشتي نايتنا لأنه نسن الأمور الدنيوية نبرع بالعلوم الدنيوية ولكن أين يعنى العلوم للآخرة أين يعنى أنت مسلم الدين يجمع ونسينا لهذا مرات قرأت الأحاديث مرات قرأت الآيات اللي هضر في العلم المقصود فيه هو علم الشريعة علم الأنبياء هو علم الشريعة. الأمر الثاني ليش هذا الفضائل العلم الشرعي الإنسان يشتغل من الجبهة الثانية تحسسي الدروس اقرأ كتابي اتحسسي العلماء اسقسي في الدينين ليش هذا الفضل لو كان شيء أقدر اسقسيون لكن إذا لك شيء ركت ما راح حضرت الدروس طبعت الوهين طبعت وشو ليش هذا الشعب درس النهض وين الجوف وكان شيء ليش هذا الفضل من العلم الشرعي فضائل العلم ليش هذا الفوائد لا تسقسي صدق كان شيء أنا بدرس الفضيلة الأولى أول شيء أعلم أن العلم الشرعي هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم بقرض النبي عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء الأنبياء اسم مثل وهي حكم شرعي ما الذي مثل نبي من الأنبياء أي دجال الشيع وثورث نرى الدرياس مش من اثنين لكن ما الذي نتيول أدرى من الدرياس المطلوب سأضغطون الشيمس الأنبياء ما الذي مثل الشيمس يتقلب صدقة غسس عميس غسس عميس غسس عطنطوس ورثارة الأنبياء والتسجن وماذا جوح أين دجان غسس عني دريما أين ردجان ذي روح بيت المال ذي روح صدقة العلم يتروح على الورثة ده شو توريث من الأنبياء توريث من العلم تسجن بالعلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ واحد العلماء ورثة الأنبياء كلاونا إكسن الدينينس أثني ورثجح بالنبي صلى الله عليه وسلم أكن التسنط أكن التشورت مانيكس سلميرة بالنبي عليه الصلاة والسلام من هنا مركانت الزينة الوين إكس عن بزاف قيل الدجا منه النبي صلى الله عليه وسلم لن الزينة ويكي قوارتنا الثلث لن ويكي قوارتنا الربع لن ويكي قوارتنا المرقمية لن ويكي قوارتنا صفر فاصل صفر صفر كل يقول إيش حالي قوارت كلميراتين النبي صلى الله عليه وسلم اعلم أنه أكن التسنة الدين أكن ترنيت الميرة للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذا أبو هريرة رضي الله عنه يمكن تكل فيه وفكر لا يبقى قيم لك قبرة تضيع للوقت نسمة كم أكثر الناس في هذا الزمن الناس أنتم هنا وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد الناس قيم ذي والميراث الورث النغي دي النبي صلى الله عليه وسلم مثلا غطون تقل المسجد مثلا فريقا اكل نزل دغ الجامعة أشوف مجلس علم عاود نقلنا غرس بس يا أبا هريرة ثني طردة غطون الشيء نفس الناس يمكن إذا شنو فنو فلح لقل العلم ينزل ويني ذا الميراث النبي صلى الله عليه وسلم باش يتجه النبي عليه الصلاة والسلام ذا العلم يتجه العلم الشرعي باش أصلح شي كازيس لازمك تصمد كل ما تصمد كل ما تلحق فيها أكني فرنوت قدمو سنين أكني فرنوت تتشارت أكني قام الجيوبي ماشي سي صور غير تتشارت الجيوبي كسل العلم تتشارت الجيوبي كسل الميراث من النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء أكني قلنا يوم زي سنير نق الميراث أكنا رفي تصفي تشبه في النبي عليه الصلاة والسلام أتزاط الإمام أحمد أتموت تزريت النبي عليه الصلاة والسلام أتزاط الإمام مالك أتموت تزريت النبي عليه الصلاة والسلام إيه وجه أرسي تيلي أري اللي الفاميليات أري اللي حضرات ذا حبيبيس أري اللي إيه ورث أين الدجر النبي عليه الصلاة والسلام يجد العلم الشرعي العلماء أي حوص من العلم أي الشرعي قريب وين كل شيء وين زينا القراني كل أن بعد العلم أي وينك الجهن بالدلل ألم يقلم تنشبه نسي النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا يحكى أن الإمام مالك رحمه الله إلا مجلس علم الإمام مالك إلا لقى مجلس الدرس يكشمدي ونورقاز ضراني الناس أين مالك الناس دويق الدرس يوسد غرص الناس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام الناس أرجام النبي عليه الصلاة والسلام يدمد إنسى القميص النبي عليه الصلاة والسلام القميص النبي تشوص المجوهرات يتشوص الدهبوبة يتشوص وينك شبحنك الناس كسوين الإمام مالك الناس تقسم بالأمين الناس كبشرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخليك فورد تزيس العلمي إنك تسربي في الأمة وإذا القبلة يدمن العلم أكن يتصوي في العلم أكن يتحوى صدق الميراث من النبي صلى الله عليه وسلم يتوسم هو فيريتي أقلك سعيتك نقام العلاقة جارك النبي عليه الصلاة والسلام حاجة كبيرة حاجة كبيرة ما تصليك ذنذان تعيش قل وقتين في الليل علاقة جارك بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن يوم يبتليك يبتليك فعشت قل وقتين سوى عشرة بس حورتك بالشينس فشو الشينس لما رسولنا ويتالك مكان خافر ورثت العلم يتجه النبي صلى الله عليه وسلم أن كيف لحقتك ماذا وين الشيء صحيحين كذا هذا ضغط وين الشيء الناس روحت حضرت مجالس العلم روحت حضرت العلم روحت تصنت الدينينك روحت حفظ الدينينك لويه الميراث من النبي صلى الله عليه وسلم أرجع على رب العالمين من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم من فضائل العلم فوائد تصفيت العلميين المسنئين الدينينين أن العلم يتسهل بريد الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة قال النبي عليه الصلاة والسلام وإن نقدم نبري يتسدو قبريديس تشو تسدون قبريديا يتحفو ثموسني يتحفو ديسن الدينينس يلتمس علما يعني يتسدو الدينينس أثنى الجمعية أثنى غشيخين أثنى العالمين أثنى السكسدين أثنى روحي وغد تكتبين يتسدو يتسمى غطر غطر لطنين يتسدو في العلم الشرعي يتسدو بشبه السن الدينينس قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنك زرار في العالمين يتسدو في الدينينس أسيس هلسي في تورت غالجنة يتسمى الجنة يتسعى خلا نبردان يتسوين غرغرص بالذات من الأعمال يتسوين غالجنة إلا ينبري ذا يتمع من الصحابة الدينية بالقطعة ذا الركورسي بالمختصر ذا بريد يسوي تغل جنت بالخط باش هذا اللي جاي هو العلم. لهذا نيتنا العلماء دائما انه هنيك زوالين العباد غتجنت. لهذا دائما ويجيك سنن يقل لهم درجة نسيك الجنت كفر ايوا شوف خطر وليش ليش شوف تحب رب العالمين وينك تسنن الدين. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة. ما بغيتك يسهل ربي ابريد الجنة عليك بالعلم. كثير من الناس اللي يسال الدنيا الشيخ نهار نبغى نتوب نبغى نسقي مما نوح نبغى نتحب الجنات نسقي في مس ان كان نخدم في الوقتيه اثن الشهوات اثن وي نزمر انا نعبد ربي نزمر انا عليك بالعلم. السن الديني لك اتعلم تجاوبي ونشتي لك بيليوس. وثانيا ما الى اختصنت لعتب النير انت مسلمني سيسالك يسقي رب العالمين غير الجنه ولو كان العمل لك دروس ولكن ترد النباغه فين العمل. من جهة العمر ما إلا قرح كماني في مسند سنت الدينين رب العالمين إيش تجعل السفة تشك اسم شمسيس الجنة. فلهذا ما يهمه الإنسان لازم يحرص وكان شيء أتصف حرط مجلس علم أتحصف أتصفي خيوت الحجر الساعة إكميس أتصفي خيوت الحجر أتصفر الساعة الحجر لازم تنرك اسم من الجنة. سهل الله به طريقا إلى الجنة. زيد من فضائل العلم من فضائل العلم أن أكثر الله رحمن رب العالمين أكثر المغفرة رب العالمين أكشم أكشم طمأنينة غولي وكيف ذكر رب العالمين عرس الملأ الأعلى. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. وقال الحديث المطلي بنفس السياق يعني مجلس علم اسمه غير الملائكة رب العالمين. الحديث المذكر في عدة مناسبات قال أخير شاسين رب العالمين أشهدكم أني قد غفرت له. الشهد هو أن الإنسان يحضر مجالس العلم الشرعي اكتدون بشريس الدين ينس فمسلم الدين ينفع أكتوي الأول نزول السكينة. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كلام تجمع ثلاث جماعة كتاب الله عز وجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم الدين يتدارسون العلم الشرعي إلا نزلت عليهم السكينة الحسن قولا ونسن الخير والحسن الطمأنينة والحسن لذة الإيمان وغشيتهم الرحمة أتنزل لسنا رحمنا رب العالمين تسمى دي عكوف لنا رب العالمين وحفتهم الملائكة. الملائكة تغرب من أغرب ما تغرب من أغرب الملائكة من هذر ومن الفلاي الشياطين. زيد وذكرهم الله في من عنده. الله أكبر أتقنت كمجلس علم وسيش ده تساوي تنفيدة ما رأتش السيد ممكن جدا ما تخلص النيين وفضل الله عز وجل وأجره عظيم أنه قبل ما تشفر تطالب السيد أتوى رب العالمين يذكر اسمي يسمي اسمي أسيني فلان بن فلان أكدسمي سسمي والله ترى ها وكان هذا السنة التليفون أسيني الظهر الوالي غير يجبديك هذه فغيل عقلس اسمي سسمي سسمي هذه فغيل عقلس صح الوالي المير فلان فلان اسمي وذنبان وين أنا أكدسمي سسمي ترى أنا كايق المجلس هيك شو تغيطة كايق حيت على رب العالمين الصنفية هو الله عز وجل وذكرهم الله في من عنده. ومن ذكرك رب العالمين اسم ثاني تسيبك سوى شو تويت أن اشتينك بتتبع مجالس العلم تشحف تتصنت الدينين رب العالمين الدين يوسط صغور تشحف تتصنتين الدين صغور رب العالمين رب العالمين كي أجر سوى شو سوى اشتينك وذلك ما كذكر الرؤوس في الملأ الأعلى. وقال حديث نطلين ذكر كذلك أسماء ذلك الملائكة سيني رب العالمين نديتوا في ممذنين سيني فاهم تذكيرهم تسبيحهم تهضرهم في الجنة والنار هضرهم كذا أسيني أشهدكم أني قد غفرت له. أتخيل كل ما تصدق في الدنيا إليك أتفق تصمت رب العالمين غفرك كل ما تفق في مجلس علم رب العالمين أثنى غفر غصني ويكي حضر أثنى غفر غصني ويكي اهتم من سل العلم أثنى غفر غصني ويكي أنك اشتغل من سل العلم الشرعي واشتغل نارس كرة القدم واشتغل نارس الحفلات واشتغل نارس الأفلام اشتغل من سواجه سل العلم الشرعي أثنى غفر غصني. شوف هذا الفضل إيه زيد مزال ويغكل يونيك شحف نديس الديني من الفضائل كذلك يجمع أنس العلم أردت درك تخشية الله عز وجل يقاطر بالعلم إنما يخشى الله من عباده العلماء من هو تسجرنا رب العالمين والخشية فعرات هو الخوف بعلم ولكن استخبائيه ديوز المعنى الخوف والخشية من الدينير أتسجر رب العالمين من هو تسجرنا رب العالمين الخوف من الحق من هم هم العلماء أكنك سنيون أكناري الخوف يسجر رب العالمين مستنتم هذا الزهر أتسجر رب العالمين ما تصنبيوت الحاجة أتقطر رب العالمين على حسب أن يتصنب تصنب بزاف أتشعر الخوف لنقرأ وهكذا لهذا العلماء هم أخشى الناس والأهل الجهل هم أجرأ الناس على حق الله عز وجل أكنك لا يوند الجهل أكن بتطل تقضى رب العالمين ظل عينا أكنك لا يوند الطغيو غريب أكنك لا الجهل أكنك لا يلعب أكن بتطل اهضرين الليري يتشبوا رب العالمين ويتسجر العقوبة رب العالمين اهضر الكفريات أكن يقلل الجهل في السنالة أكن يتسجر رب العالمين وكن يقلل الإنسان يسعى العلم يسعى المسلم أكن يتصف يسعى الخوف يا رب العالمين يسعى الخشية فلهذا رأيه نبي لا تبغير استمع بكاواس أتبت بيالي فاسم رب العالمين بساعة من صباح تتصن صباح تقيم بالليل واترون تولي ما استمعت أضمت المصفة تقرأت واترون تولي ما استطعت تسقي في يارك رب العالمين في غرفة خالية أتصليت الأحسار يارك رب العالمين أتحسب في منك وتر تولي أعلم أنه ما إذا خدمت نشتا صفي تنني كون بمن دهوانين طوام أعلم أن السعيطرة خشية الله عز وجل إيوة شو السعيطرة خشية الله عز وجل خطب السنطرة الله عز وجل السعيطرة العلم الديني ليش كمسلم السن الدينينك أتسين طرف العالمين وما يلغ تسين طرف العالمين أدي حركولي وما يحركولي أبحرك من طولي إنما يخشى الله من عباده العلماء كل ما زرت لي قم أدي حرك كل ما زرت لي قم أنذر من خشية الله أعلم أن متمسن ثم تجح الدنيا لأنه مصرف أتصعد الخشية إذن من فضائل العلم من الفوائد الذي سفيد الإنسان بالعلم أنه ذي حرك ليه ويش شو بعضيهما أم يون ذي تعيش أم مرسون وكسوم ذاك سوم يبد وحقيقة نيهما أزهق الأمة عيالا بالله والله نيهما غيرك سوم كونجل غخيرس حقيقة نيهما ذا مرسون وكسوم يتسدون وليش الهدف للحياة وكم بد للحياة يتسدو كم يتعيش كالأنعام كالبهيمة إيوا شو خطر لي سيموت ما يموتون البنات ما يجنا غير الظلف لا شوية كثيرة صار جالا ما نبي مثلا الظلف بس الجنة كثيرة الظلف بس ما يموت ولي كل شيء مزي ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسد فسد سائر الجسد وما بين إذا فسد أكيد النبي صلى الله عليه وسلم إكشم زيس إذا يبس ما يقر يقر كلش ما يفسد لك يفسد كلش ما يموت وليك يموت كلش ما يقر وليك يقر كلش فلني هو لنا تقع فلني دي تسريحني مطار ما تقع إيه وشو غان الشيء ما يموت وليك لشو السبايس السبايس وتحفو ثلاث سنين في الدينين وإنك تسين دينينس كل عملة فيك تمكني قرن الإيمان ظل عظما الدينين يا فيه لك الدين فيه لك الدين رب العالمين من الذكاء نبي صلى الله عليه وسلم كل عمالة اندهشتك الدينية كل عمالة تكشم الهيبة الدينية كل عمالة تكشم العظمة من رب العالمين غولي ومن بعد تقل من الذين يخشون الله وتقل تكلم رب العالمين إنما يخشى الله من عباده العلماء خشية الله عز وجل فهي من فضائل العلم من فضائل العلم أيضا تشاهد صفير في العلم أيضا الرفعة الرفعة يعني ما يرفع رب العالمين شوف من العبادة الرفعة في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة أنت أهل العلم إثناء الدرجة بدنا نقرأ كل مقرأة من الشيخة فانتواسي من الشيخة فرقت في العلماء كل إنسان يكسن لكلاب الدين أثاني شمري ثاني بحضر وكتوا على الناس البرسية حشا ويني قلان جذيب غير الاسم صنديوت الحاجة أخليك معني صنوضعي كل مرة تستيرت كل أخليك تصريف درجة درجة كل ما يتحسن الإنسان كل ما يرفع رب العالمين، كل ما يحسن بزاف كل ما يرفع بزاف. قدرني ليتنا من هو يرفع رب العالمين المجتمع المسلم المجتمع الإسلامي حق الإسلام ذو وينك السنة دي نقني ثلاثة سبعون جاي كشوف عوج الحالة من هو يرفع بالفسة أغني الفلاني فاشطح في الفلانية أعريان الفلانية فأعريان في الفلانية ذويه القدوة للمجتمع. أسمين علويين نوني للقدوة شو كم في خطأ نجرب استلابوراتوارية كانت نجربنا ننسسن عليه ويكعيد القدوة نزل كيف صفادوني أسكنت أنستوار أيا نفكيس نوثن دارك نتنا سولين ويكعيد الشاب فلان شباب ويهين ويهين دي نروجة نروجة ولاش فأنا با مرشي فبدل ما كيش منها ماشي نوني للقدوة إيه ويهيد ما نجرب ثينة أن أهل العلم أن رويك سن الدين بنهني إذا القدوة المجتمع أكن يهني رفع رب العالمين أن رفعهم الإنذار إيه وانجر بيجا أنظر أنظر النور أمن دين أيها وذقلق ألف برد وأنا على يقين إن بدينو كان سن رمي أهل العلم ويكيك سن الدين أن كان سن استهل المجتمع اسم كرب العالمين أصلا والله لن أصلح نيت ملح والمع ما رأيك رأيك نغن صدق المسجد المسجد ودي وسائل الشيخ مثلا نغن سلوس على الشيخ نغن تجمع في الملوقات ديون ومكانة كهية الجنازة نغن تمغر نغن الحقد الوقت نطور نصد نغن نقدم رأيك نقدموني ساعة شرغية نغن نقدم أمقران العمر نغن نقدم لفساقين نغن نقدم رأيك أعلمنا وأقرأنا نغن نقدم غنق رأيك يتوس مك تجمع النغيل من هو القدر اسم القط إذ وني جنان كثر النغ العلم يا أم القوم أقرأهم كنت قرن بصاصة إن يقرين تجمع إذ منه إذ وني جنان أقرأهم إذ وني جنان يسعى العلم كثر نصم غصبا زين العمر غصب يسعى من صورية غصب ثمنتي توس نرى من سنة خير النغ العلم من سنة الرئيس النغ من سنة القبطان النغ شوف العلم أدي سلكي ونجي غزراون أدي ساسير كنسخان لا كلام من المجتمع سوى شو سلعين لم من العلماء أيهما إلى أحد العلماء وهو محمد الأمين الشنقيطي صاحب تفسير أضواء البيان قرر أيهما لن كان يبين لي له من السناء ورمس كان يبين من السناء ونعلم لن يبين السعودية قال عمر ليس تفريبيا ويكمن حاشي تزي حاشا تصر أسمي دي غليك فوسي سبيين إطاليت إنه يزبيين تمورت النطر ورس على صوبين أيضاً بس ما بيخذ النطرس بالمفسر بالمسجد النبوي تعمل إحضر نغرس إحضر غرس الملك الملك اللي سبي قمار فعام سبي قم فكرس أدي الدرس الملك السعودية أدي الدرس الأمارة القيمين قلقع نبغى نطرح السؤال غرفع نفس إنسان حاجة كبيرة مليح حاجة كبيرة مليح مليح سوى شو تدوي غنشتي لاصلس ماشي للسعودي حتى يوسدق موريطانيا إفريقي وليس على نصوريا ففاميليس ماشي للفاميلية قلنا معروفة مقريس بص الأمارة هذا الملوك تريح من الفرص طلب من العلم سوى شو رأيته سلع العلم من الدول سلع العلم يترفع رب العالم العلم يرفع بنادم من الدنيا ولهذا ذكرنا بالعلماء يوث القصة نيون الشاب يبغى يخطب يوث الشاب الناطني تعيش بيس يوث تقشيش يبغى تخطب يروح تخطب غير مولانيس وقومانيس أجد الفقير يطلي أورث قريت أورث فهمت أورث توصل فك إنسان ولا شيء فك إذا الفاصلة كان كيك الدنيا ويتكزيستا إما سوك دنسا كان فقششتي فقششتي ذات حسب ونسب إلى قاسين والقزم إنسا أقششتي يبغى فقششتي يخمم إني إسنا قششتي بشيء تدفكي نزمي يوكسنا يا ما تقلق ذا مالكانتيا شعور المال يبقلق بالعالم يوزيسنا إني إسي صورضي ينزز المرغان رسين سلا الدوير اللي كان يصور بين باش اللغة الخدمة والجماعة يصور بين الخلاق الغالي ليسوا زمرغا إني أسأل زمرغا سلعين أضروح غالق قرار أذقلق بالعالم أذقلني قدم نعم إكر يروح يطلب العلم يوزن في العلم يحضر ذيه يحضر يحضر يحضر لم يجي يقدر إنسان من قرام العلم سننتك من ذلك يخدم من بعد ذي العلم أبني ذي الوعان أروح أتصار في النتنا مرحبا سيس من بعد ذي ناس يكسع العلم يخمم الناس العلم ويد الحلالين هو المربي يعوه ديالة رب العالمين أساسا تقشيش لأي جخص لله عز وجل الناس ماشيش الجلس طلب العلم طلب العلم لله عز وجل أبي لم جواني قلال الجهل يروح يطلب العلم وشو في وذن تقشيش لأي لا الجهل ويسئلاء يسحسني يتاقي العلم الدام إذا هذا شو ذا القيمة من العلم يجب أقشيش منين يسد كمدى طلب العلم لله عز وجل سوى شو ثيرا في عرب العالم يسلعي إلا الفاصلة المجتمع يقل وسمى نسخ تقشيش مني العبادة كسننس العبادة اقلت وارفع المجتمع سوى شو سلعي إذا من العلم أكيد كرب العالم يزي صرف عاق الدنيا قل قبر أمش قل قبر النبي عليه الصلاة والسلام يسمع مالك رضي مطليون المطليون نزكا بس أحيانا يجوز تمطلق بزاف ديال نزكا ما تزيد الضرورة ما تزيد قل حرب ما تزيد ترك على المصيبة أزمة ترى تغز بزاف ديال زكوان أتغز كذا كذا وتصير زي سين ثلاثة مثلا لكن طرنت بعض الغزوات مثلا سعيد ألف ألفين ثلاثة تمطلق ماشي ديون ترك الكارثة ناري ترك راح أتمطلق ثلاثة أربعة ديال نزكا وليش ثلاثة سيد إذا بالضرورة من هو أنا بزوار من زوار بزكا ما لا تصل ثلاثة لعيبة لك كني نتعي ثلاثة يوم طريقين يونوزكا كشير الإمام مثلا من هذا التزوير التزوير أعلمهم واني قل لاني سعى العلم الفرنسا لمن أنا بزوير من زوار بزكا يعني احتاج زكايني من هو يتوشى الرفل أذو واني سعى العلم العلم اللي تبع بيه هيكو ما كيسرح كتشيف مصر المال اللي كبطنس الورطة فمطوتي كيجو يجي تواريط إيش يقيم الديني؟ يقيم العلم اللي يتبعي كده لم يدوزكا إن يسوين اللي عن السن أنت لم زوالدك شو نغزكا أكي رفع ربي الدني وأكي رفع الزكا وأكي رفع يوم القيامة يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات درجات إذا شو المعنين سعيد ثموسني على مدة أنتني في الجنة على مدة إلا الله يكسن كفريك أنت لي لسوك الله إلا الله يكسن كفر نود أذي لسوك الله وهكذا الذين أوتوا العلم درجة زمر غدس مغرب على الآيات وشاف قيم غدس مغيوذ زمر غدس مغرب على عشر الآيات وشاف قيم غدس مغرب خمسة ذا الدرجة فيه مثل المسلمين أكني تسينه أكني نتحفظ في الدينينه أكني طلب العلم الشرعي أكني تحفظ في مسلم الدين أكني يرفع رب العالمين بالدني أكزكينه وحيق الآخرة الجنة كذلك من فضائل العلمين أن كل حاجة غصب العالم ما تكفر تزيز فيريز كل حاجة ما تكفر تزيز ما تقل الحاجة النظر يصور بيان العالم بس ما تكفر تزيز تقلويني ذي الهمي أكذر بل يتمنى عبادات ذي العالم بس حرف العالم إن لا يوم الوقت من عهد إيوة شو بش كأنه الديني أحبس عبادة يبدل الحاجة النظر تظلي فيه من نافذة العالم إنسان أول فنر يتظلك بس حلان كريم مكان ظل حرامة ظل كان الوقت ظل حرامة ظل تزيسه بعد الفجر مثلا بعد الفجر جزرة نفلت أذكر لك النافذة العالية بس النافذة العالية في الوقت النافذة وهي مشيل الوقت من النافذة إيه وجه بس يقدر رب العالم أنه لنت العبادة للعالي أحيانا الإنسان يدخل سجون الوقت أدخل العبادة النافذة الصيام للعالي الصيام هذا يصوم الإنسان كطول العام للعالي بس حلم تلوث سن ظل حرام نبع عند بعض العلماء ظل مكروه أهل زمر أكم السبت للجمعة باش يقديني رب العالمين أن الصيام ماشي دايما دايما إلا أنه قد العالم تحبس شوية الصيام وتحت حاجة النظر إلا يوجد الحاجة كان يجمع وهو العلم العلم ولا شيء من النهار نغيون من الشهر نغيون من الساعة إن ضرب العالمين ولجزرة طلب تزيس العلم بدأ يتملن العلماء لأن بعض الناس متسافن تكررا نهني مازال طلب من العلم مثل يوني قران غل موت مازال قران قادر بالعالمين يتخطب زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقل ربي زدني علما قال بالعلماء ولا شو في الايات الاخرى ان ضرب العالمين قرا سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام طلبيه تقدر نقدر الحجر حشق العلم وتصفيت الايه السيدنا رب العالمين طلبيه تقدر نقصر دي طلبيه تقدر نقصر دي طلبيه تقدر نقصر وقل ربي زدني علما طلبي ذكر نوع العلم الحاجة الوحيدة اقتطلب النبي عليه الصلاة والسلام نزدرنه على الأمر من رب العالمين هو العلم ممكن إذا ما لازمك وقل ربي زدني علما الكثران العلم يتمث ضررا الكثرة الماكلة تضره، الكثرة الندان تضره، الكثرة الصردي تضره، كل حاجة الكثرة زيز تضره. حاشا الكثرة العلم أكل نفس مطر أكل نخل هذا هذا هذا تضره أن العلم كضر أي ترنيت بالعلم كل من تسينيه كل نخل سقسني من العالم وما دني بالعلم إيهما بالعلم سقسنت لنا سوى وقت ما زالت طلبت العلم إيوا وقت ما زال ترنو دين سعيت كأي شطكس بزاف ولا شيء ونرجع للحكم يعني غيرك سعاد العلم لو كان ديح سرنا الأمة غيك لا تنجمع وفي تقابل لها وانت نزلي رنو هذه تبدو تكيف إشارة شو سنينا لعل الكلمة التي سأنتفع بها لم أسمعها بعد إن لعل العلم اللي غير تسفيد غيوث الهضرة ألا تسفيد غزيس أي تبدل ما غير السوت غزيس ما زال عامة ويتغى ارمد العلم من المدبد لعل تسدد في الحاجة ما تصنطت سنرى ذي بذل الحياة كيف نكني غاية ما العباد سعاد السيد أم العالمين مبنى من العالمين مسيح الدنيا قدوني في كونت تشورن في حونة تشورن في باركينج تشورن تطنو بينا في كل شيء في قيف رجلس زير رجلس بس ما زال يرمد سيجا ما ديرو لعل فرانك الناس وشال السفيرة ما زالوا سوى تغار ما لسا تغدين حشيشة طلبة معيشة كل عطلة فيها صلحة ثم كل حاجة يسنى إشارة يذكى إشارة ما عليش إشارة نشتهين ما قدوا النيف لا حاوس كان ما قل علم الشرعي إشارة دروس ما حلت كان ما إذا بظل غطهور العصر قد جمع إشارتين دين السنة غنشتا إشارة خط العكس وقل ربي زدني مالا خاطئ علما وقل ربي زدني علما إذا من فضائل العلم أن الإكثار من العلم لا يضر العلم غير نذكى نتكرى وفوق كل ذي علم عليم من فضائل العلم أيها أن من يقسم إتبارك صرف العالمين للعبادة في نس أكثر من يقسمها أكثر من سنة يبدأ عبدنا رب العالمين نسي بس لو كانت تفضل الأجر أن يكتوين خير أتفت وين يقسم أن يعبد خير وين يقعبد نور السينات إيوش خطر وين يقسم نايزنا السنة دارة تخدم العبادة ينسى اذكر مثال يقاب النبي عليه الصلاة والسلام من البيت يكشمت بعد الفجر يزور صلاة الصبح في المسجد يقيم شوية في المسجد يكشم متأخر وقت صلاة الضحى يفت فانطوثيس جويرية بنت الحارث رضي الله عنها يفت تقيم تسبيح تذكر في العالم تسمى زمتني واحد سنة سوية بعد الفجر لمين الوقت ني واحد سنة سوية الناس لازلت على هذه الحالة جسمك متجغ بفرص يعني سبحان الله الفجر اللي بيتشرف ناس قيمة تذكر شو سنة النبي صلى الله عليه وسلم الناس قلت بعدك كلمات الناس الوقفة سعدتك قبلك حاجة العالم مش حاجة ندير الناس بالصحية تنديك لك يمكن نغبيوت الحاجة قبلتي في الأجر يسيك سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته مش حالي بفرائيك ما بعد عشرات ثواني الكلمة الذكرى يقارن سيده قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصبح الذكرى إن سيقوا بالدين يتهضر فيك لا يتويتك بالأدعية من يسجدين أنا ميتوى شوف الفرقية لونيك سنة لونيك علمنا والنقار أنه ذيري ونذيك رب العالمين سنة سوى يعلى قال بالعالي أجل العالي بصح شوف وين الذين عتاب ذروس أذي يوي بسنة في الأجر سوى شو سنمو سنين السنة شو بالحجز يصل أجرك فانطيت ولهذا الشيطان ما يبغى ذيك اللحية ونفيوي غل معصية في أفوسي الزميرة لا إيش أسيت خلم أفيوي غيوث العبادة إقل الأجر ينسدون العبادة النطني باش أفيستخصر الأجر أكيوي غل العبادة أكي زربا تخدم تيوث الحجر العالي ودي قراءة في واحد عصر يعني من تعرفة عصر طرح أكي دي خاطر خدمة للعبادة يخدم العبادين بعد شو ستلتا كستلتا العبادة تلتا العبادة سريعة أتخدمة العبادة بعد مرة تسقسيت تصفت الأجر انتين أكثر من الأجر انتين لأننا تعرفون بعد ذلك أنك تلحق الشيطان الشهر هو ليه أن الإنسان ما في السن الديني اللي يعلم دشون أنت الأعمال العبادة إذن سنت الأجر أكثر في يكما ظلال إيه مثلا الإنسان هذا الظلم في المسجد مسجد جماعة وليقيم زيس ألا من صلاة الضحى وليزال سنة ركعة دشاليه والأجر إيه أجر حج أو عمر تسمى قرآن ذي شو شو تساوي الأجر ذي أفي تساوي تسمى مسلم لأن العبادة ذي من الأسف الشديد أفي صار المسجد مراليكم هذا رحنا كاسين ثلاثة جرايس رحنا القهوة القهوة القهوة اللي مديني ولنهار ورحنا الخدمة وين رد نبويتي قلنا حاجة ندير بسويتي صرح من الأجر يوجه صرح من الأجر خطر ويكا يزمر انه كان تغيي مثل قيمة القهوة ولا قيمة المسجد هذا وين أجر حجة وعمرة أجر نصنفر كحتى أجر سوى شو سني روح وانشي روح أسن سنو سني غير وعلمنا بالفضلي عمرة في رمضان تعبير حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم يكفكر بالعالم لازم تصح تدخل مثل عمرة خير روح العمرة قرمطان مش يقول سن مطني بس ما تصح قرمطان قرمطان خيري إيوا شو العمرة قرمطان خير العمرة يقول سن مطني سوى شو هاي تويت نشفت مسلم عالم أن العمرة قرمطان أم وين يخذ من الحيج وحيد النبي عليه الصلاة والسلام في مسلم أكت جك يبارك رب العالمين للعبادة ديني أكت جك نسقى نتخدم في العبادة في زي سنت الأجر بزاف غاسة تخدم في الغروس بس حتى سويت الأجر غم طرام ولهذا العلماء كثير من العلماء ما لهم تميزة وتزاطر العبادة في زي التفضيو النظري أتحوص تماك من عامة الناس يقعب النار بكثر من سنة بعض ثقافة قلت رب درسنا رب صحفتنا ويت هذا العالم وكذا بصحوة تولي غمى تسوح زيز أولا لأن هذه نمطر قل عبادة لسنه من الظهر مدح ما دين يرس الظهر ويكيكي ممكن العلماء والأمر الثاني وهو أن رب العالمين يتبارك سلسل قليل النين سل علم النين يشغلني من سلسل ولهذا قرن لأن الإمام مالك ذكرت أحد العلماء إن ابن ارتفع مالك بكثير الصيام ولا صلاة وإنما بشيء بينه وبين الله الإمام مالك ما تتميزه الحياة المسلسة استرعت السفية أسنى وتزافر أنه يتزلى بالزهد يتزمه بالزهد وتزافر أنه يتبت في ناريك أدخل ذاتين لأنه يتنط إخار ويتدغى المسجد دروس يعودي ولخر لأنه لا تزافر عندي يخدش يخدم وين يتزلى يتزمه نزال عبارك المسجد يتزلى نزال عبارك انت تزاف حاجة خفيفة كان قال ان دير فعيطة رب العالمين سل حاجة قلان يرس رب العالمين مالك شمدي بالعلوات وخميس دي نجل الدوم لحياة الإمام مالك لأعمال الإنسانات ينطرن بالسر ثانيا يرفع عينهم رب العالمين سل علمين خطر سنن العلم سنن الدين أعلمين دشو الحوايج الذي يخدم يوف الحاجة أريوي الأجر كثر وين يدخل في 5 أيام 6 أيام زركان الدعاء مرتكش من ترسوق مرتكش من ترسوق تسوي الدعاء أكدفك رب العالمين 1000 حسنة وكيكس 1000 سيئة وكيرفع 1000 درجة أشحال العبادة اللي تساوي الدعاء أشحال العبادة اللي كنت من السوق اللي تساوي نار قد يسيون يقرأ اسم الدعاء أي ما تديوي كاني وياك ضربون أشحال حسنة 1000000 حسنة وسيكس 1000000 سيئة ولتورفع 1000000 درجة سوى شو؟ سمو سنين أيضا لهذا ولي قلنا لتسين الدين مثل السبارك رب العالمين للعبادة مثل كذلك إثناء تمسني الدين من الفضائل أكتوي صحة الأعمال أكتوي صحة العبادات كثير من الناس عبدون رب العالمين مستخسين النار الدين في ولد يتيني كعبدك لكن فرق في فرق يا إما البدع يا إما يلوسحا يا إما يبطل الدوار الخضر من كفاء أين يخدمني كل فرق في فرق إيوه شو خطر السنارة والسكسارة يتابع كانك يخدم العبادة ولا حتى مسلم لماذا يجب من العبادين حتى مسلم العلم قبل القول والعمل قبل رب العالمين فاعلم أنه لا إله إلا الله قبل لا إله إلا الله إذا اعلم السن قبل ثم كراتني ضدنا قد خطر بيغة الظلاء مش خطر زرع يونيك شمد غم الجد يصلي في الظلاء الكرام سن يضمك كالظلاء غم الإنسان خطر أتعلم السكسر ثم كرات الظلاء بيغة السلطة السكسر ثم كرات السلطة كل عبادة لازم العلم قبل من العبادة وإلا أتسبصر الأمة نغيث من كلمة جوا مع شور عبادة عبدت عبادة ظلت ولكن الزنا قرني كلمة وسعينا لتنمسني بالدين ذن جهلي قلنا نزيس قل وقت النبي عليه الصلاة والسلام يجرحيون كقرويس شجة في رأسي من بعد كرد إكرد سيسكويني على جنابة في ليلة ذارية إن يسير إن ذكر إذا شو سمي ما تسير من مهنا هذا شيء خطر يعني تسمي غادي وشغل هذا شيء خطر وهيو وكان يبدو وشغل هذا الفرمة ناس تسير من مهنا إكر من كرام والسير نارا غلطا الناس لا نجد لك رخصة بس إذا ما كنت تغتصل ما دام إذا ما تتسخن تماما إذا ما كنت تغتصل يروح يغتصل يموت إيه بكير قال إحنا نموت وتنظر النبي صلى الله عليه وسلم حكى لك شو سيدنا غير إن قتلوه قتلهم الله هلا سألوا إن لم يعلموا إنما شفاء العين السؤال إن سنغلت من غرب العالم الجهل يثنى أكل سوى ثم أتوى ثم سوى شو سن الجهل ماشي شتي غير شفوسي بس الجهلين ثم تتغطيوا هلا سألوا إن لم يعلموا ونقسمنا أغاني سقسين ماشي نبي طبق سن الجهل من بعد ذلك في من يستخدمين الدير الجهل يثنى يتسوي بنادم من دون راسي سحسو بدعي بابين وسنو فيه ويغير الحالة سن قصة رجل يقنغل 99 إنسان الناس دلوني على أعلم أهل الأرض الناس وريني من هو ذيك سعاني العلم يبقى واحد من صغري وين ماشي للعالم دوير الغلط وين صغري وين للعابد يعبد والسنارة الناس غير 99 هل من توبة شو السنوية يقول لدور السنارة لا شو يزدوي الجهل يكمل زيس ويسمية إيوا شو فين راه؟ فين راه خطر مين بالجهل؟ خطر لو كان يسن وكان الناس نعم رب العالمين يمنعوا من حد التوبة في الناس بس حنوك السنة لو كان يسوس من الناس وعلي مغارة يروح يهضر إن يسوس سعيد على التوبة يكمل الغارة أسنك حوف ويطني ورا الناس دي ونصح بالعالم الناس من هذا كمنع من السنة زمان قد السنة تكياس الشروط وغير ذلك الشهد هو ولد أنه يتنونك السنة أن وينك جهل مدين ينس إزمار دي فيما يستجير الحالة إزمار دي أذي وثم قرد إزمار سينسيس أذي قرد رقبس إزمار دي سبطل العبادة ينس خلال العبادة ينس تظلت قد عمري سيس حساء تظلت وانت ولي الزيزة أن تظلت نسل تبطر انت ولي الزيزة أذي سجد ذركع أما سيسيك لتبينك أشد أن السلام اللبسة يتمشي باللبسة يقول أنت تصطر يتظلي نساء ورجال أنت ولد عيدة المرأة توضين كيف كيف توضين كوريا الوضوء يتوضى السحارة إيوه شو هم الشيء خطر قال عمر ينسق رحيمانيس أبي السينة كيف يقول الحالة لعب ضربي يعب ضربي نعم أجل علي بس حولي السينة لا أنت لا يعب ضربي علي العلم قبل العبادة العلم هي سيدويف سلاحي انت مش هتصحى العبادين موت السنطرة اكيك اللح الشيطان اتك اللح الشيطان ويكون سينار الدين نفسك احد العلماء وهو عبد القادر الجيلاني ويمي غير عبد من العبادة كقام السيدة عبد القادر وهو عالم من العلماء مش ذا المعبود يزرع بتارجيت احكي يصد للطلاب ينسي يزم تارجيت الناس زرع بتارجيت يون الصوت يهضر ديره الناس يا عبدي قد رضيت عنك أنا ربك قد رضيت عنك وقد وضعت عنك التكاليف إني سلعب ذيو ويده ضربي ذيك منك ضرب العالمين يعني كثير جيت أنك نه ضربي ذي صرف العالمين إني ستنفق النعطيين أثنى رضيق سيسك يعني غم كي تعوضه وتمكي أثنى رضيق سيسك مليح ما دام رضيق في الليل أثنى أطورتي القصة غير حمس العبادة بغير غير تهنى تقليك دي مولا للجنة إن دجوب غزب كثير جيت لغس إخس يا عدو الله بلع يا عدو الله الناس الطلاب يسمى كيف فقط أنه إبليس كده ضرب ماشي ضرب العالمي الناس خطر رب العالمي بالقرآن قرد واعبد ربك حتى يأتيك اليقين إقامة رب العالمي معرفتي غلمي في موثم وإنك سنن يعلم أنه ما كانش من هذا كبير رب العالمي غير يتك إن يحبس العبادة العبادة تحبس اسمها لا تنفض أكيد إن رب العالمي بالقرآن سوى شو العالم اللي يقبل إبليس الثاري سوى شو غيرنا بس المسلم وكان ذلك غير وكان قياس الشيطان نعم وكان قياس الشيطان بترجي لكي إني نحبس أتنا رضيع في الله من كذا رب العالمين أتنا مباشرة خطر بالجهل ونسعى العلمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لكن من كلام النقاط كانت تاينا إثما قد تصير شوف مسجل الوزير ندين من كريك لي إثمام السيئة تسبيين فضل العلم الشرعي ما فضائل العلم الشرعي عشان تسفيه للإنسان ما بتسسي الدينية. نذكر ذلك كان فضائل نزل فضائل عديدة ما إثما نختم سيوت المسألة غير تذكير سيد العلماء بين الشرعية باش الإنسان يعتبر وإذ مثل ولكن الإنسان لا يعتبر زيس. قال العلماء إثما أنه من الأمور كحرم رب العالمين توجه بالمكلة للأطعمة ما أكل السبع أي نكتش مثلا الحيوان صفت مثلا الحيوان كان يصير الحيوان مطنين مثلا ورجوز التسكوت مثلا يصير يتيد الشن يصير يتيد القجون هنا غاكي وصفت الكرشيت يتشازي سيكن ويغو لجزارة ما تتشق ناوي الجزارة ما تتساوي ما تتشق. قال ديون النوع كان يجوز بالحالية وهو كلب نار الحيوان الصيادة المعلم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. قال العلماء إنك سعى من الباس ناقي سعى رجل ناقي سعى حتى إذن يا رب في تغسى ضيف يتصيب يتحطس يفهم إن الميسي ضيف ذكرى يجوز أن يتشوف شوف قم أصل أنه هن الشيء الحرامي كما يصير في ديمانيس بس ما يلف علمتك دربت في قلت ودرب ما يصير ثقل أليق بالأحلام. قارن بالعلم يتبدل الحيوان الحيوان سعيد كلب دقجون أقجون أي ماشي معلم صوفاجي راح يصير الحاجة الحاجة نيف الجزرة مصر ظل حرامة الشيء سعيد أقجون كلب نغذ الباز نغذ أي حيوان دربتك معلم يعني يتودر يتغيك الرأي أصنين تروح الزم هذا الزم أقدس يذكر الحاجة أني أصلح وتصميت الله عز وجل أتقل بالأحلام إيش هذا الفرق؟ يا رقجوني رقجوني هنا إيش هذا الفرق؟ في العين وي يتودر يتوسخر وي يتوسخر يعني حتى عالم الحيوان رب العالمين يكرم الحيوان يكسن في الحيوان يكسننا إذا كان العلم إيهما إن حقيقي البهيمة فمن باب أولى نسمى ربي غير بنادم أود كان إثناء أولينا غزول التسائيين من سعاك كذمار منه أود كانت شرائي كمت المسلمين الدينيين من سمي إثناء الدين النار محقق الدين النار أنشتين غير غير ولا شكل أنشتين. وي من فضائل العلم إثناء الضرق زي فضائل كثيرة جدا ولكن كنا نختم أي إثناء سوى كانشتين أغيج على رب العالمين ذويك نكتسين الدين نسل اكحطا كل نهار اكتطبقا كل نهار وأغيج على رب العالمين ذويك هذيك من الجنة سالمين معافين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد على آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. وفي الختام سعى ملاحظتين إثناء ملاحظة سوارت بالنسبة لبرنامج دروس ابتداء كسمان الدسلون التصديق المشترين هذه لنا كاملة لدينا نسب ذيين أن نخدم السبت السادة الحج ولكن اسمنا الدسلون أن نقلم لدينا ذي السبت من جامعة دار نصر ذي الحج إن شاء الله يعني ابتداء كسمان الدسلون نقل غرفة ونمج النغمزي هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية إثناء بالنسبة للتسجيل سوف المطابلة هي اقترح من اللجنة الدينية للمسجد أنه لنسين كما يسجل يولي يسجلين كي ويتدي سجل للمسجد بعد الدرس مني قلت أن يبغى أضيو نسخة أضي زروح للجنة للمسجد وشوف تبشرها الطابلة وشوف سعال المشاكل من صنين الفورتال بدل سنحش السن الفورتال ودي سن العباد الباقي وتسجيل مالا ما الذي فك الدرس وإن يقول حواج الكرة أضي عدو اللجنة الدينية للمسجد وذلك النسخة ما يبغى الذي سلك الشيخ أضي سلطح أي في مثل نظارنا السلطح نكون لدي قيم الكنيس والطابلة نظارنا السلطح وبارك الله فيه.